بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء من صحيحه: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. قوله من الكبائر جمع كبيرة، والكبيرة هي الذنب الذي جاء فيه وعيد خاص. الكبيرة ذنب، معصية جاء فيها وعيد خاص، عقوبة خاصة، كحد في الدنيا أو عذاب في الآخرة أو لعن أو غضب أو نفي إيمان، هذه الكبيرة. وقوله من الكبائر يعني من الذنوب الكبائر، ألا يستتر من بوله. وأخذ هذا، أخذ أن هذه المعصية عدم الاستتار من البول، يعني عدم التوقي، أن لا يجعل بينه وبين بوله سترة وقاية، ما يتوقع من البول يكون متساهلا فيه، لا يتوقع من البول، سواء كان عند قضاء الحاجة ما يغتسل من البول الغسل المطلوب، أو أنه ربما تساهل فوقع البول على ثوبه أو على بدنه، يعني أنه مخل بالطهارة، عنده إخلال بالطهارة المطلوبة، هذا الذنب من كبائر الذنوب. وأخذ البخاري رحمه الله أنه من الكبائر من وجهين: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بلى إنه كبير، عندما ذكر الذنب قال: بلى إنه كبير، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى. جاء في بعض الطرق قال: إنه لكبير. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأن الإنسان يعذب في قبره بسبب هذه المعصية، أن هذا الرجل المقبور كان يعذب في قبره بسبب أنه كان ما يستتر من بوله، ما يتوقع من البول. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: من الكبائر. وهذا يوجب على الإنسان أن يتوقع في الطهارة، أن لا يتساهل فيها، ولا يعني ذلك الإفضاء إلى الوسوسة، أن يكون الإنسان موسوسا، لا، الوسوسة مرض يبتلى به كثير من الناس. المطلوب التوقي، أن لا يكون الإنسان مفرطا ولا مفرطا، لا يكون الإنسان متساهلا في أمر الطهارة، ولا يكون كذلك مبالغا مغاليا موسوسا فيها، أن يكون متوسطا فيها كما كان هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسمع الحديث الوارد في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان أنه قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، أو إلى أن ييبسا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عثمان بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان ابن أبي شيبة المتوفى 39 و200، وأخوه أبو بكر اسمه عبد الله، هما أخوان، أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة. وأبو شيبة أبوهما اسمه محمد بن إبراهيم ابن عثمان. توفي عثمان 39 و200، وتوفي أبو بكر أخوه 35 و200. عثمان تأخرت وفاته عن أخيه، توفي 39 و200، وتوفي أبو بكر أخوه 35 و200، وكلاهما ثقة حافظ. قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي الأصل نزيل الري وقضيها، توفي 88 و100، عن منصور ابن المعتمر الكوفي أبو عتاب السلمي، ثقة ثبت من طبقة الأعمش، وهو أقوى وأثبت منه، توفي 32 و300، عن مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم أبو الحجاج المكي المفسر، يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 30 عرضة، أقف عند كل آية أسأله عنها، حتى قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك، يعني يكفيك. توفي مجاهد 300. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عباس أحد العبادلة والمكثرين من رواية الأثر، توفي 68 في الطائف، أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحائط من حيطان المدينة، الحائط هو البستان بلغة اليوم، أو مكة، يعني هذه الحادثة إما أنها وقعت في المدينة أو وقعت في مكة، والأقرب أنها في المدينة. فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، وهذا من أمر الغيب، أطلعه الله على ذلك، لأن الإنسان إذا كان في قبره ينعم أو يعذب، فإن الأحياء لا يعلمون بذلك، الأحياء ما يعلمون بذلك، وصوت المعذبين في قبورهم لا يسمعه البشر رحمة من الله عز وجل بهم. لو أن الناس اطلعوا على عذاب القبور لماتوا لصعقوا، الإنسان ما يتحمل، الإنسان ما يتحمل. وقرأت بالأمس في كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير عن بعض العلماء أنه قال: كنت في جنازة ببغداد، توفي شاب بسكتة، فلما وتبع الجنازة نباش ينبش القبور، يقول: فلما فرغنا من دفنه جاء النباش ونبش القبر، فلما فتح القبر قام الشاب وجلس الميت، لأنه توفي بسكتة، قال: فصعق النباش ومات مكانه في القبر، وقام الشاب ورجع إلى أهله. قصة عجيبة. ما تحمل النباش، فتح القبر يظن هذا ميت، يريد أن يسلبه الكفن، يريد أن يأخذ الكفن ليبيعه، هذا النباش يسرق القبور. فلما فتح القبر إذا بهذا الميت يجلس يقعد، فصعق، خر ميتا مكانه في القبر. وقام الشاب ورجع إلى أهله. هذه يحكيها بعض العلماء بأنه رأى هذه القصة وعشى، والله المستعان. فالإنسان قلبه ضعيف ما يتحمل، والميت يضرب والعياذ بالله، الكافر أو المنافق يضرب بحديدة في قبره، لو ضرب بها الجبل لأصبحت ترابا، فيصعق صعقة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، إلا الإنس والجن. يقول عليه الصلاة والسلام: ولو سمعوها لصعقوا لماتوا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم شيئا من عذاب القبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، نعوذ بالله. فعذاب القبر هذا من أمر الغيب، أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذان الإنسانان اللذان كانا يعذبان في قبورهما، هؤلاء كانوا من المسلمين، ما كانوا من الكافرين، لأنه جاء في حديث أنه مر بقبرين جديدين. إذن هذه قبور من قبور المسلمين، ليست من قبور الكافرين. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أيضا بأنهما كان يعذبان على المعاصي، على المعاصي، والكافر يعذب على كفره. صحيح يضاعف له العذاب بسبب الفروع والمعاصي الأخرى، لكن كون النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يخبر عن أن سبب التعذيب النميمة أو عدم التوقي من البول دل على ذلك أنه مسلم، يعني موحد في الأصل، وإنما عذب بسبب هذه المعصية. هذا أولا. ثانيا، أن النبي شفع فيهما، شفع فيهما، والكافر ما تنفع شفاعة الشافعين إلا شفاعة خاصة جاءت في أبي طالب في تخفيف العذاب فقط، وليس في النجاة منه. فهذان الإنسان كان، الإنسانان كان من المسلمين. فالمسلم قد يعذب في قبره على المعاصي، والله المستعان. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ما يعذبان في كبير، يعني في أمر عظيم وخطير، في أمر يمكن التحرز منه ولا يشق على النفس أن تتركه وأن تتوقاه. هذا أقرب المعاني في تفسير هذه الكلمة، وقد اختلف فيها الشراح. وما يعذبان في كبير ليس بالأمر الصعب، هو أمر سهل يمكن للإنسان أن يتوقع منه، هكذا قال البغوي رحمه الله وجماعة من أهل العلم، ورجحه الحافظ الإمام ابن دقيق العيد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بلى. وجاء في بعض الطرق قال: بلى إنه لكبير. وقوله بلى إنه لكبير هذا كما في هذا كما في قوله سبحانه وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني وإن لم يكن هذا الشيء كبيرا عندكم وليس بشاق عليكم فإنه كبير عند الله، ليس بالأمر الهين، تحسبونه هينا وهو عند الله كبير. كان أحدهما لا يستتر من بوله، كان أحدهما لا يستتر من بوله، لا يستتر، في رواية ابن عساكر لا يستبرئ، وعند مسلم لا يستنزه. وفي مستخرج أبي نعيم لا يتوقى. وكلها بمعنى واحد. قال الحافظ رحمه الله عن هذه الرواية الأخيرة لا يتوقى، قال هي مفسرة للمراد، لا يستتر، لا يستبرع، لا يستنزه، لا يتوقع. المقصود أنه لا يتحفظ من البوء، متساهل. لا يستتر، لا يجعل بينه وبين البول سترة، وقاية. لا يستبرع، لا يطلب البراءة من البول وإنما يتلطخ به. لا يستنزه، لا يطلب النزاهة والنظافة والطهارة من البول. لا يتوقى، لا يجعل بينه وبين البول وقاية. إذا قضى حاجته تساهل، ربما لم يستجمر ولم يستنجي. إذا جاء البول على بدنه أو على ثوبه تركه ولم يتطهر منه ولم يستنزه منه. إذن التساهل في الطهارة هذه المعصية. طيب إذا كان الإنسان يعذب في قبره والعياذ بالله على تساهله في الطهارة، فكيف بمن لا يتوضأ أصلا؟ فكيف بمن لا يصلي أصلا؟ أعوذ بالله، ويموت وهو تارك للصلاة، كيف يكون حاله هذا؟ قال وكان الآخر يمشي بالنميمة. وهذه كلها من علم الغيب، الله سبحانه وتعالى هو الذي أطلعه على ذلك، هو الذي أسمعه صوت التعذيب، وهو الذي بين له الله سبحانه وتعالى، هو الذي بين للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم سبب هذا التعذيب. سبب هذا التعذيب الأول لا يستتر من بوله، الآخر يمشي بالنميمة. وهذه قذارة معنوية، الأولى قذارة حسية. الأول لا يستنزه من القذارة الحسية، قذارة البول، والثاني لا يستنزه من القذارة المعنوية، القذارة التي تكون في الأخلاق، قذر نمام يحمل النميمة. والنميمة يقول العلماء نقل الكلام بقصد الإفساد، هذه النميمة مأخوذة من نمى الكلام، يعني وصل نمام يوصل الكلام، تقول نمى إلي يعني وصل إلي أو بلغني، فهو نمام يبلغ الكلام، يوصل الكلام من شخص إلى شخص ومن طائفة إلى طائفة ومن بيت إلى بيت ومن مجلس إلى مجلس، يريد بذلك إغار الصدور وإيقاع الفتن، يريد بذلك نشر البغضاء والقطيعة بين الناس، يريد بذلك أن يشحن النفوس، يريد الإفساد في الأرض، هذا النمام. وقد جاء في حديث لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قد تاتوا النمام. وهذا يدل أيضا على أن النميمة من كبائر الذنوب. أما إذا نقل الكلام بقصد الإصلاح فليس بنميمة. النميمة أن ينقل الكلام بقصد الإفساد، مغرض، والله المستعان. والنمام فاسق، لا يجوز أبدا أن نسقي بآذاننا إليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. النمام فاسق ما نصدقه في خبره. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بجريدة، الجريدة معروفة، فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة. هذا أيضا من أمر الغيب، ولذلك الصحابة تعجبوا من هذا وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام لما فعلت ذلك. فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ لماذا هذا العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا. ما علاقة الجريدة بتخفيف العذاب؟ هذا من أمر الغيب، لأن الصحابة لما سألوا النبي عن وضع كثرة الجريدة على القبر أخبرهم بأن العلة من ذلك لقوله لعله، أي للتعليم، يطلب التخفيف لهما، وهذا من رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو إلى أن ييبسا. وسكت الصحابة، ما سألوا وما ألحوا وما قالوا: يا رسول الله، طب ما علاقة الجريد بالتخفيف؟ ولماذا؟ طبعا طالما أنها رطبة يخفف إلى أن تيبس، ما سألوا هذه الأسئلة. ونحن كذلك ما نسأل هذه الأسئلة. أيضا هنا مسألة أخرى، أن وضع الجريد على القبر ليس سنة مضطردة، وإنما هذا شيء خاص، قضية عين، هذا خاص بهذين القبرين فقط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما كان يضع الجريد على كل القبور، ما كان يضع الجريد على القبور. والصحابة الكبار أيضا، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الأصحاب، ما وضعوا الجريد على القبور، وما أوصوا بأن توضع الجرائد هذه على قبوره. فهذه ليست سنة على العموم، هذا شيء خاص. لذلك ذهب بعض العلماء المحققين من أهل السنة بأن وضع الجريد على القبور بدعة. ذكر ذلك أبو بكر الطرطوشي رحمه الله وغيره، لأن وضع الجريد على القبور من البدع. فإن قيل إن بريدة بن الحصيب الصحابي أوصى بأن يوضع على قبره جريدة، قيل الصحابة الذين هم أعلم من بريدة وأكبر لم يفعلوا ذلك، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من كبار الأصحاب. هذا أولا. ثانيا، هل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يضع الجريد على كل قبر؟ الجواب لا. إذن وضعه على كل قبر هذا زيادة، كأنه استدراك. ثالثا، وضع الجريدة على القبر كان بسبب، وهذا السبب من علم الغيب اطلع عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أما نحن فليس عندنا ذاك العلم الذي بلغ النبي عليه الصلاة والسلام. النبي اطلع على أن في هذين القبرين تعذيب، فوضع الجريدة من باب الشفاعة، ونحن لسنا عندنا هذا الشيء. نحن ما عندنا اطلاع هل هذا القبر يعذب صاحبه ولا يعذب، بل وضع الجريد على القبر ربما يكون من إساءة الظن بالمسلمين، ما ندري. فهذا لا شك هو إلى البدعة أقرب. وأما ما فعله بريدة فهو اجتهاد منه، والصحابي قد يجتهد فيخطئ، والعبرة في ذلك اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما عليه كبار أصحابه كالخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة، والله المستعان. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: إثبات عذاب القبر خلافا للمعتزلة الجهمية الذين كانوا ينكرون عذاب القبر، والله المستعان، ويزعمون أن عذاب القبر ليس في القرآن، وهم ينكرون عذاب القبر لا لأنه ليس في القرآن، لأن عقولهم لم تتصور ذلك. فالدين عندهم قائم على العقل وليس على النقل، وعذاب القبر في القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني يوم تقوم الساعة يدخلون النار. طيب ما هذه النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ يعرضون عليها غدوا وعشيا في قبورهم. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في الدنيا في قبورهم. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي قراءة: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نعوذ بالله. وأيضا في قصة قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. مما خطيئاتهم، الخطيئة هنا الشرك، أغرقوا بالطوفان فأدخلوا نارا. والفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، يعني مع المباشرة. فبعد الغرق دخلوا النار. ما هذه النار؟ نار في القبور، هذا عذاب القبر. لأن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النيران، والعياذ بالله. كما قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، قال: والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، فإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. أن يكون القبر، إذا كان القبر شرا فيه العذاب وفيه النار، ما بعده أشد والعياذ بالله. فالقبر أول منازل الآخرة، والله المستعان. وفي الحديث أيضا التحذير من ملابسة البول، هذه فوائد الحافظ بن حجر في الفتح. قال: ويلتحق به غيره من النجاسات في البدن والثوب. التحذير من النجاسات ومن ملابسة البول. وفي الحديث أيضا وجوب إزالة النجاسة خلافا لمن خص الوجوب بوقت إرادة الصلاة. يعني يجب على الإنسان أن يتوقع من النجاسة دائما، خلافا لمن خص ذلك بوقت الصلاة. قال: عند الصلاة يجب أن يتطهر وأن يتوقع، في غير الصلاة لا، هذا غلط. يجب على المسلم أن يتنزه عن النجاسة وعن البول ونحو ذلك دائما. والحديث فيه فوائد أخرى تأتي في أبواب، كتحريم النميمة مثلا، تأتي هذه في أبوابها. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في غسل البول. باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله، ولم يذكر سوى بول الناس. البخاري رحمه الله أراد الرد على من عمم نجاسة الأبوال كلها، وإنما النجس هو بول الإنسان، هذا الذي يجب التوقي منه. أما بول ما يؤكل لحمه فإنه طاهر، كبول الإبل وبول الغنم وبول البقر، فهذه طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتينا أمر العرنيين لما اجتووا بالمدينة أن يخرجوا إلى إبل الصدقة، يعني في ريف المدينة، فالهواء أنقى والجو أطيب، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. خرجوا إلى إبل الصدقة وشربوا من أبوالها وألبانها، فبول الإبل طاهر ويستشفى منه دواء. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رخص في الصلاة في مرابض الغنم وفيها الروث وفيها البول، فأبوال الحيوانات المعقولة ليست بنجسة طاهرة، وإنما البول هنا يراد به بول الإنسان. أما بول الحيوانات غير المعقولة كالسباع والحمير والبغال وهذه الأشياء فالظاهر أنها نجسة والإنسان يتوقع منها. قال المؤلف رحمه الله: ولم يذكر سوى بول الناس، قال: كان لا يستتر من بوله. إذن الذي يغسل هو بول الإنسان. نسمع الحديث. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم أنه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أنه قال حدثني روح بن القاسم أنه قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم الدورقي المتوفى سنة 52 و200، وحديثه في الكتب الستة. البغدادي توفي ببغداد. وهو مولود سنة 66 و100 من طبقة الإمام أحمد بن حنبل. ويقول عن نفسه أنه رأى الليث بن سعد مرة واحدة. العلماء يذكرون في ترجمته أنه رأى الليث بن سعد، علما بأن الليث توفي سنة 75 و100. ويعقوب بن إبراهيم أبو يوسف الدورقي البغدادي هذا مولود سنة 66 و100، يعني لما توفي الليث كم كان عمره؟ 9 سنوات. والليث مصري وهذا بغدادي، فهل هو سافر إلى مصر؟ الجواب لا. الليث رحمه الله في آخر حياته كان قد رحل إلى بغداد من أجل بعض الأمور المتعلقة بالدولة مع الخليفة. يقول يعقوب بن إبراهيم: رأيت الليث بن سعد دخل الرصافة وأنا صغير وعليه قلنصوة طويلة، قال: فسمعت إنسانا يقول: هذا الليث بن سعد. يقول: فما رأيته إلا مرة واحدة فقط. يعني رآه وهو صغير وهو طفل في بغداد عليه قنصرة طويلة، يقول يعني رقية طويلة على الليث بن سعد وهو ما يعرفه، ولكن سمع شخصا يقول من الناس يقول: هذا الليث بن سعد. لأن الليث كان في وقته عالم وإمام ومشهور، كان إمام مصر في زمانه، ولكنه ما سمع من الليث، صغير طفل، قال: رأيته فقط. طيب، هذا يعقوب بن إبراهيم رحمه الله. قال: حدثنا إسماعيل، إسماعيل ابن إبراهيم ابن عليا أبو بشر بصري المتوفى سنة 93 و100. أيضا إبراهيم إسماعيل بن عليا هذا أيضا كان قد انتقل إلى بغداد وتولى فيها المظالم وتوفي بها. قال: حدثني روح بن القاسم التميمي أبو غياث البصري ثقة حافظ من الطبقة السادسة، توفي سنة 41 و100، وهي السنة التي توفي فيها عبد الله بن عون بلدي بن عون بصري. وحديث روح بن القاسم عند البخاري ومسلم وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه. وروح بفتح الراء وضمها شذوذ ليس بصحيح. قال: حدثني عطاء بن أبي ميمونة أبو معاذ البصري ثقة رمي بالقدر، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وهو مولى أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أبو حمزة الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، توفي سنة 93. وأنس بن مالك كان سكن البصرة، وهو آخر الصحابة موتا فيها في البصرة، فهذا الإسناد بصري، إسماعيل، روح، عطاء، أنس، إلا يعقوب الدورقي بغدادي. قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. وفي رواية أبي ذر الهروي التي اعتمدها الحافظ بن حجر فتح الباري: فيغتسل. الشاهد في الحديث كلمة فيغسل به هذه، أو فيغتسل به. كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يغسل البول بالماء، وهذا معنى قوله في الترجمة: في غسل البول. والمقصود بغسل البول ليس على عمومه، المقصود بول الإنسان. أما إذا وقع عليك بول إبل أو غنم أو بقر فهذا طاهر، وإن غسلته من باب فقط النظافة فقط، يعني ليست النظافة الشرعية، لا، كما يغسل البصاق مثلا والمخاط، مع أنه طاهر. نعم، نسمع الحديث الثاني. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى أنه قال حدثنا محمد بن خازم أنه قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال محمد بن المثنى: وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش أنه قال سمعت مجاهدا مثله. يستتر من بوله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى أبو موسى الزمن، والزمن لقبه، والزمن الإنسان المقعد الذي لا يستطيع الحركة، البصري المتوفى 52 و200. وكان محمد المثنى ومحمد بن بشار المعروف ببندار، والبندار هذه معناها الحافظ، لأنه كان حافظ المحدثين، حتى قال ابن خزيمة في كتابه التوحيد: حدثنا إمام أهل زمانه في العلم والأخبار محمد بن بشار. كان أبو موسى الزمن محمد المثنى، ومحمد البشار بندار كان كفر سيرهان في البصرة، وبينهم تنافس وكلام ما يقع بين الأقران عادة يعني، وهذان رجلان حافظان كبيران من أهل البصرة، وكان أهل البصرة يفضلون ويقدمون أبا موسى محمد المثنى، وكان الغرباء يقدمون محمد البشار. توفي محمد البشار رحمه الله في هذه السنة، سنة 52 و200، يعني هما اتفقا في الاسم، اتفقا في البلد، اتفقا في الشيوخ، اتفقا في التلاميذ، اتفقا حتى في سنة الوفاة، يعني تماثل في كل شيء تقريبا، سبحان الله، من هذه الأشياء. حتى أنه جاء رجل إلى محمد بن المثنى وقال له: البشرى يا أبا موسى، مات بندار. لما يعلم، شوف هذا الرجل، شوف التنافس كيف، يعني بعض الناس يحبون الاصطياد في الماء العكر، يظن أن محمد بن المثنى يفرح بموت بندار. قال: تبشرني بموته، لله علي 30 حجة إن حدثت بحديث واحد، يعني أمسك عن الحديث، يعني أنا تريدني، يعني تظن أني أفرح إذا مات بندار حتى أنا أنفرد بالحديث؟ لله علي 30 حجة نذر إن حدثت بحديث واحد. فأمسك عن الحديث حتى توفي بعد شهور في نفس السنة، ولم يحدث بعده بحديث واحد رحمة الله عليهما. هؤلاء الثلاثة: محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. هؤلاء الثلاثة توفوا في سنة واحدة، سنة 250 و200. ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وكذلك عقوب الدورقي. قال: حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية الضرير المتوفى سنة 95 و100، وحديثه في الكتب الستة. وأبو معاوية الضرير ثقة ثبت الأعمش. قال الحافظ ابن حجر في المقدمة، في مقدمة الفتح: لم يحتج به البخاري إلا في حديث الأعمش، وقد يخرج له عن غيره متابعة. قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الأسد الكوفي، أحد أركان الحديث والقراءة بالكوفة، توفي سنة 48 و100، وهو من الطبقة الخامسة. عن مجاهد بن جبر عن طاووس بن كيسان اليماني عن ابن عباس. هذا الحديث رواه البخاري من طريقين، عن مجاهد. الطريق الأول رواه منصور عن مجاهد، الطريق الأول منصور عن مجاهد، ورواه عن منصور جرير، ورواه عن جرير عثمان بن أبي شيبة، وهو الحديث الأول الذي معنا. الطريق الثاني رواه البخاري من طريق الأعمش عن مجاهد. إذن منصور بن المعتمر والأعمش سليمان رويا هذا الحديث كلاهما عن مجاهد. منصور جعله عن مجاهد عن ابن عباس، الأعمش جعله عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس. إذن الأعمش زاد، جعل بين المجاهد وبين ابن عباس طاووس بن كيسان اليماني. من العلماء من قال إن الرواية الأولى مرسلة، وقد انتقد الدارقطني البخاري في إخراج الرواية الأولى، ولكن الحافظ ابن حجر يقول إن كون البخاري رحمه الله يخرج الطريق الأول ويخرج الطريق الثاني، هذا فيه دليل على أن الطريقين صحيحان عند البخاري، وهذا هو الظاهر. لماذا؟ لأن مجاهد ابن جبر رحمه الله لا يعرف بالتدليس، مجاهد ليس من المدلسين، فسمع هذا الحديث من طاووس عن ابن عباس، وسمع هذا الحديث عن ابن عباس مباشرة، ثم هو تلميذ ابن عباس، مجاهد من كبار تلاميذ ابن عباس، فلا يبعد أنه سمع هذا الحديث منه، فسمعه عن طاووس عن ابن عباس، وسمعه أيضا عن ابن عباس، وحدث به على الوجهين. منصور أخذ الوجه الأول، والأعمش أخذ الوجه الثاني، فكلا الطريقين صحيح، وهذا الذي يظهر من صنيع الإمام البخاري رحمه الله. ثم باقي الحديث كما مضى معنا في الحديث الأول. قال ابن المثنى: وحدثنا وكيع. البخاري رحمه الله قال: قال ابن المثنى، ولم يقل حدثنا، فبعض الناس قال هذا مرسل أو معلق، لأن الإرسال يطلق على التعليق، قال هذا معلق، يعني إن هذه الرواية لم يسمعها البخاري من ابن المثنى، أو أنه سمعها في غير مجلس العلم والتحديث، هذا معنى التعليق هنا. ولكن الحافظ ابن حجر يقول: كلمة قال ابن المثنى هذه معطوفة على حدثنا محمد المثنى، يعني أن ابن المثنى حدث البخاري بالطريقين، حدثه بهذا الحديث عن محمد بن خازم عن الأعمش، وحدثه بهذا الحديث عن وكيع عن الأعمش. فمحمد المثنى له في هذا الحديث شيخان، الأول من هو؟ محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، والثاني من هو؟ وكيع بن الجراح أبو سفيان الكوفي. ووكيع آية في الحفظ والإتقان، حتى قال أحمد بن حنبل: كان وكيع شيخ المسلمين، يعني في العلم والعمل والحفظ والإتقان والضبط، ما يكاد تقدمه أحد. قال: حدثنا الأعمش، وكيع يروي عن الأعمش قال: سمعت مجاهدا. وكيع بن الجراح متوفى سنة 96 و100، إنما ذكر البخاري رحمه الله هذا الطريق لأن فيه فائدة، فيه التصريح من الأعمش بالسماع من مجاهد، والأعمش موصوف بالتدليس رحمه الله، ففي هذا الطريق صرح الأعمش بسماعه الحديث من مجاهد. والبخاري رحمه الله لا يورد طريقا أو متنا أو لفظا أو زيادة أو رواية أخرى إلا لفائدة، فيها فائدة. البخاري رحمه الله ليس عنده حشو ولا يكرر هكذا بدون فائدة، في فائدة هنا. هذه الرواية الثانية ذكرها رحمه الله، الطريق الثاني هذا فيه فائدة. نعم، ما هي الفائدة؟ التصريح من الأعمش بسماع الحديث من مجاهد. ثم قال رحمه الله: باب ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. هذه قصة وقعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسمعها الآن في الحديث. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا همام أنه قال أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. هذا الأعرابي جاء إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأعرابي هو الذي يسكن البادية سواء كان من العرب أو من العجم، من سكن البادية هو أعرابي سواء كان عربيا أو عجميا، ويغلب على أهل البادية الذين يعيشون هناك في البدو يغلب عليهم الجفاء وقلة العلم. فهذا الأعرابي جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فصلى فيه، ظهر جفاؤه عندما صلى، ماذا قال؟ قال: اللهم ارحمني محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لقد تحجرت واسعا، يعني أنت تحجرت يعني جعلت أحجارا على شيء، رحمة الله واسعة، تحجرتها فقط علي وعليك. شوف هذا أول جفائه، اللهم ارحمني محمدا فقط. طب حتى كلمة محمد فيها جفاء، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الرسول ما يقال له يا محمد أبدا، قال له يا رسول الله يا نبي الله، هكذا كان المسلمون يخاطبونه. أما اليهود فكانوا يقولون يا أبا القاسم، فالنبي ما يقال له يا محمد، والأعرابي يقول ارحمني محمدا ولا ترحم معنا أحدا. طيب الصحابة غضوا طرفا عن هذا، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم علمه لقد تحجرت واسعا. ما لبث الأعرابي مباشرة قام وبال في المسجد، يعني جفاء في القول وجفاء في الفعل. فلما قام يبول في المسجد هب الصحابة، أرادوا أن يمنعوه، وأرادوا كما جاء في بعض الروايات أن يقعوا به، يعني أن يؤدبوه على هذا العمل. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لهم: مه ومه، يعني كفوا واتركوه لا تزرموه، وقال أيضا: لا تقطعوا عليه بوله، هذا فيه ضرر كما سيأتي. هذا فيه ضرر من جهة ماذا؟ أولا الأعرابي يعني شرع في البول، فلو قطعنا عليه بوله أولا الأعرابي يتضرر بقطع البول يصيبه مرض، ثانيا يتلطخ بهذا البول في بدنه في ثوبه، ثالثا البول سيكون في مكان واحد فإذا قطعنا عليه بوله تناثر البول هنا وهناك، ثالثا أيضا أو رابعا أو خامسا لا أدري، فيه أيضا لو فعلنا ذلك لنثرناه. هذا رجل ليس عندهم من العلم والفهم والدليل الكريم التي قالها قبل قليل، إنه رجل ما عنده في علم، عنده جفاء أعرابي، فلو فعلنا ذلك معه لتنفر وربما ارتد عن الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وإنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. اتركوه، هو صح الذي يفعله الآن فيه ضرر فيه مفسدة، لكنكم أنتم لو قطعتم عليه بوله لأفضى ذلك إلى مفسدة أعظم. لذلك النبي اختار أفضل الحلو اتركوه حتى يفرغ من بوله. فلما فرغ من بوله أمر النبي بدلو مما صبه على البول وانتهت المشكلة. ثم جاء إلى هذا الأعرابي وقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من الأذى والبول، إنما هي للصلاة وللقرآن ولذكر الله. يقول في بعض الروايات إن الصحابي إن الأعرابي هذا بعدما فقه في الإسلام وتعلم كان يقول بأبي وأمي، يعني على النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعنب لم يؤنب ولم يسب. يعني شوف تأثر كيف بأخلاق النبي وتأثر بأسلوب النبي ومعاملة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف لو قام الصحابة وضربوه وطردوه خارج المسجد، ما الذي يحصل؟ مفسدة عظيمة، ربما يرتد الرجل عن الدين. فانظروا إلى كيف النبي سبحان الله يعالج هذه الأمور بالحكمة ويعالجها بالروية والرحمة والرأفة. فهو معلم الناس عليه الصلاة والسلام. هذا الموقف والله من أفضل المواقف التي ينبغي للداعية إلى الله أن يأخذ منه الدروس والعبر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي البصري المتوفى سنة 23 200، وهو من الطبقة التاسعة من صغار التاسعة. قال: حدثنا همام بن يحيى العوذي البصري توفي سنة 63 100، وقيل 64 أو 65، وحديثه في الكتب الستة. وهمام فيه كلام من جهة أنه ربما وهم، لكن البخاري ومسلم إذا أخرج له لا يخرجان له إلا الحديث الصحيح من حديثه. قال: أخبرنا إسحاق إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري، وهذا ابن أخ أنس بن مالك من أمه، وقد سبق معنا هذا الراوي من أهل المدينة من العلماء من مشايخ الإمام مالك بن أنس. توفي إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة سنة 32 100، وقيل بعدها، وحديثه في الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد، هذه الرواية مختصرة. فقام الصحابة فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. البخاري رحمه الله ترجم بمسألتين. المسألة الأولى قال ترك النبي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله، هذه مسألة، وهذه المسألة لها علاقة بالسلوك بالأخلاق بالدعوة أكثر من باب الطهارة. المسألة الثانية قال حتى فرغ من بوله في المسجد، نعم هو بوب لهذه المسألة، ولكن الحديث فيه مسألة أخرى وهي مسألة الصب على هذا البول. ولذلك البخاري رحمه الله رأى أن يعقد لها ترجمة جديدة، ترجمة الثانية هذه، باب صب الماء على البول في المسجد، مع أنها موجودة، الشاهد لها موجود في الحديث الأول. قال فصبه عليه. وهذا الحديث كرره البخاري في مواضع، منها هنا كرره معنا في 3 تراجم. لم يبقى شيء، نقف عند هذا الحد، وغدا إن شاء الله نتابع في مباحث هذا الحديث وفوائده والتراجم المتعلقة به. هنا سؤال يقول: أريد الحج هذه السنة أنا وزوجتي ووالدتي ولأول مرة، ولا أستطيع أن أدفع تكاليف الحملة التي تصل إلى 8,000 أو 9,000، فهل من الممكن أن أقترض مبلغا من أحد أصحابي بتقسيط، مع العلم أني موظف وأستلم راتبا، فما الحكم؟ لا، ما تقترض، فأنت إما تذهب بما تستطيع، ما هو شرط حملة 9,000 أو 8,000، اختار حملة سهلة، ما استطعت فإنك تبدأ بجمع المبلغ من الآن ولا تذهب هذه السنة، ما يجب عليك. الله عز وجل يقول لمن استطاع إليه سبيلا، أنت ما تستطيع، ما عندك مال، إذا تبدأ من الآن تجمع مبلغا من المال وتحج إن شاء الله السنة القادمة، العام القادم إن شاء الله، هذا الذي يعني أراه لك. أما الدين فلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.